الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل قراءة المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة السفرايني رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات بعد انتهينا من أبواب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات: باب بيان مبلغ ما تجب فيه الزكاة في الورق والإبل والتمر. والورق هو الفضة. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق 60 صاع، يعني 300 صاع، فما هو أقل من 300 صاع ليس فيه زكاة. قال: لا. نعم. حدثنا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا ابن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى ابن عمارة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب حاول حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب وأنا أسمع قال أخبرني عياض بن عبد الله القرشي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. نعم. الورق كما تقدم هو الفضة، ونصاب الفضة 5 أواق. نعم. قال: جمع أوقية. قال الجوهري: ويقال في الجمع الأواقي مثل أثافية وأثافي. نعم. والأوقية اسم ل40 درهما. إذن نصاب الفضة في الدراهم 200 درهم بكسر الدال، ليس بفتح درهم، بالتفخيم لا بالترقيق، درهم هذا الفضة. نعم. إذن الأوقية 40، والنصاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 أواقي، والخمسة في 40 ب200. إذا كان يأتي إن شاء الله بيانها بالجرامات. قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. ذود هي الإبل. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. حدثنا علي بن حرب وشعيب ابن عمرو الدمشقي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى ابن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 ذود صدقة. وحدثنا بشر بن موسى عن الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى بمثله. وحدثنا محمد بن جنيد قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عمرو بن يحيى بإسناده مثله. قال سفيان: ثم لقيت عمرو بن يحيى فحدثني به. حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى الدميري وحمدون بن عباد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى بن عمارة حدثه بمثل حديث سفيان بن عيينة. حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي قال حدثنا سعيد بن عامر حدثنا همام عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بإسناده مثله وفي حديث يزيد بن هارون: الأواقي 200 درهم. حدثنا أبو الأزهر والدبري عن عبد الرزاق حاول وحدثنا أبو يوسف القلوسي البصري قال حدثنا أبو عاصم جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشار بكفه بخمس أصابعه: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما فيما خمس ذود صدقة كذا، فليس فيما بالرواية السابقة دونه. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب حاون، وحدثنا بحر بن ناصر قال قري على ابن وهب قال أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة ويحيى بن عبد الله بن سالم وعبد الله بن عمر أن عمرو بن يحيى المازني حدثهم عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا مطرف والقعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى بمثله. حدثنا موسى بن سعيد الطرسوسي حدثنا مسدد حاول حدثنا أبو بكر بن شاذان حدثنا معل بن منصور قال حدثنا بشر بن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. حدثنا أبو نصر بن زكريا البلخي بمكة حدثنا محمد بن عبيد بن حساب حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر وأيوب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا أبو إبراهيم الزهري وكان من الأبدال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا الأوزاعي قال أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا ابن شاذان الجوهري حدثنا معل بن منصور حدثنا سليمان بن بلال وخالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى حاول حدثنا ربيع بن سليمان حدثنا ابن أبي عباد حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت عمرو بن يحيى الأنصاري حاول حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عمرو بن يحيى حاول حدثنا أبو مثنى حدثنا القعنبي قال سمعت عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن يحيى حاول حدثنا يونس ابن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عمرو بن يحيى حاول حدثنا عباس الدوري حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة وروح بن قاسم عن عمرو بن يحيى بن عمارة حاول حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي عن سفيان حاول حدثنا ابن عميرة حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن يحيى قال سفيان وكان يحيى بن سعيد حدثناه عن عمرو بن يحيى قبل أن نلقاه عن أبي عن أبي سعيد الخدري وذكر الحديث بنحوه. وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري بن جريج عن عمرو بن يحيى بإسناده نحوه. قبل أن نتجاوز هذا الباب، كم هو مقدار نصاب الفضة في الجرامات المعاصرة؟ الناس الآن لا يعرفون لا الأوقية ولا الدرهم أو الدراهم القديمة، ليس الدراهم بعض الدول الآن، لا الجرامات كم يساوي؟ هنا أحسنت 595 جرام، يعني إذا كان بلغ نصاب صوت منخفض، طيب من كان عنده الصوت منخفض يعمل خروج ثم يدخل مرة أخرى وإن شاء الله يكون الصوت عالي. نعم نصاب الفضة 595 تقريبا جرام، يعني إذا كان عند الإنسان نصف كيلو من الفضة تجب فيه الزكاة. لا يأتي إن شاء الله بإذن الله يأتي أيضا نصاب الذهب. باقي الطعام نحن في هناك مسألة مهمة لكن لا تأتي إن شاء الله. باب ذكر الخبر الدال على إيجاب الزكاة في كل حب اتخذ منه الطعام ويدخر له إذا بلغ خمسة أوسق. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة المازني عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. حدثنا سعدان بن يزيد السرمري، اسمع إلى سامرة، حدثنا إسحاق بن يوسف يعني الأزرق قال حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة، ولا في أقل من خمس ذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق صدقة. حدثنا الحسن بن عفان حدثنا ابن آدم حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية بإسناده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق. باب ذكر الخبر الدال على إيجاب الزكاة على العنب إذا بلغ الزبيب منه خمسة أوسق. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. حدثنا الصغاني حدثنا أبو الجواب حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية بإسناده مثله، حدثنا عباس الدوري وأبو أمية قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية بمثله، من هنا لم يخرج مسلم فأخرجته لحسنه. حدثنا محمد بن عوف الحمصي وأبو الأزهر قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. حدثنا ابن أبي رجاء حدثنا وكيع حدثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. حدثنا أبو البختري حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من الطعام، ولا فيما دون خمس أواق من الورق، ولا فيما دون خمس من الإبل صدقة. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. حدثنا الصائغ بن مكي حدثنا سعيد المنصور حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله: والوسق ستون صاعا. حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا داود بن عمرو حاون حدثنا الترقفي حدثنا يسرة بن صفوان حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر وأبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق وذلك مئة فرق. نعم، كرم العنب. قال: وذلك مئة فرق. طيب يأتي إن شاء الله تعريف الفرق. فرق لعل فيما يساوي ثلاثة آصع. قال حنبل: سمعته مع ابن عمي أحمد ابن حنبل. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقة فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. الآن الصوت واضح أو فيه أو فيه شيء؟ حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا أبو حذيفة حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الزرع شيء حتى يبلغ 5 أوسق وفي الرقة في كل 200 5 دراهم. الرقة الفضة. نعم. في كل 200 5 دراهم. حدثنا عمران بن بكار الحمصي حدثنا الربيع بن روح حدثنا ابن عياش عن يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة والوسق 60 صاعا وليس فيما دون 5 أواق صدقة والوقية 40 درهما. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا عبد الكريم بن معافى حدثنا موسى بن طلحة الطلحي عن منصور بن معتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة قال والوسق 60 صاعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء وفي الوضوء المد. أخبرنا الدبري وغيره عن عبد الرزاق عن معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة وليس فيما دون 5 ذود صدقة وليس فيما دون 5 أواق صدقة. حدثنا محمد الحيوي قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا مبارك عن معمر بإسناده مثله حدثنا الصومعي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سهيل بنحوه. قال أبو بكر الصومعي قلت لأحمد بن حنبل فإن عبد الرزاق رواه عن معمر قال أنا كتبته من أصله وليس هذا فيه والحديث حديث ابن المبارك. حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن محمد المسلم ابن سيسن الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. باب بيان إباحة نصف العشب مما يسقى بالثانية. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى وابن أخي بن وهب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والغيم العشب وفيما سقي بالثانية نصف العشر. فالذي يسقى بماء المطر فيه العشر والذي يسقى بمؤونة وبكلفة الثانية كانت قديما يستعملون الإبل ويضعون عليها هذه ما يسمونها المحالة أو البكرة وتعمل فيها الإبل وتخرج الماء. وفي الزمن الحاضر الآلات الزراعية المكائن الزراعية هذه فيها نصف العشر نصف العشر. نصف العشر يعني يساوي 5%. حدثنا ابن أخي ابن وهب قال حدثني عمي حاون حدثنا محمد الحيوية حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء يعني المطر والعيون والأنهار أو كان عثريا العشر. العثري هو الذي ينبت بدون أن يسقى ما يحتاج سقيا أو ينبت على السواقي أو على أطراف الجداول. نعم أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر نضح الرش. حدثنا كيلجة محمد بن صالح قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ما سقت الأنهار والسماء والعيون العشور وما سقي بالرشاء فنصف العشر. نعم. والرشاء هو الحبل, الرشاء الحبل, والمقصود من ذلك ما يسقى بجذب الماء بالدلو من البئر ويسقى بكلفة, هذا فيه نصف العشر. نعم. هناك مسألة مهمة وهي أولا فيما يخص المزروعات, هل كل ما زرع تجب فيه الزكاة؟ سؤال واضح, هل كل ما سقي تجب فيه الزكاة؟ لا. طيب إذن ما هو الذي تجب فيه الزكاة من المزروعات؟ الآن في الحديث بين نصاب الزكاة وأنه 300 صاع لا تجب في الثمار المدخر, لا تجب في الثمار. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر التمر والحب هذه من الثمار, تمر من الثمار ما يقتات, لا ما يقتات كثير, لا تجب في الفواكه والخضر. طيب صحيح. إذن ما يدخر, ما يدخر مثل ماذا؟ الحب, الحب يقصد به البر والشعير والذرة والتمر, هذه كلها تدخر. فما يكون صالحا للإدخار, ما يكون صالحا للإدخار من الحبوب والثمار فتجب فيه الزكاة, وهذا ما يكون جافا, ما يكون جاف لأن الأشياء التي فيها ماء ما تصلح للإدخار مثل الخضار والفواكه, هذه ليس غير صالحة للإدخار تفسد. لكن التمر الجاف وليس الرطب, التمر الجاف لو وضع في مكان, في مكان مناسب جلس له سنة تقريبا أو قد يجلس أكثر من سنة ما يفسد. كذلك البر, الشعير, الأرز, العدس, هذه الأشياء الجافة, هذه الأشياء الجافة, فإذا بلغت المقدار وهو 300 صاع بالكيلوات تقريبا, لا أقول جزما لكن تقريبا تتجاوز 600 صاع 600 كيلو, يذكرون هم المعاصرين يذكرونها 612 كيلو تقريبا, إذا جاوزت 300 صاع إذا بلغت, نعم إذا بلغت 300 صاع فأكثر فإنها تجب فيها الزكاة, تجب فيها الزكاة. النصاب الزكاة أو الواجب فيها على أمرين, الأمر الأول إن كان يسقى بالمطر ففيها العشر, هذا يحصل في بعض البلاد يزرعون ثم يسقيها الله عز وجل بالمطر فهذا العشر يخرج والتسعة أعشار لهم. إذا كان بكلفة يسقى بالنضح سواء على الحيوانات أو على الآلات أو غير ذلك أو بالرشاشات الزراعية أو غير ذلك فإن فيها نصف العشر 5% والباقي لهم, هذا هو, هذا هو الزكاة. يأتي إن شاء الله بيان أيضا بالنسبة للفضة والذهب. المسألة المهمة التي ينبغي التنبه إليها هي أن بعض الناس يكون عنده بعض أشجار النخيل في البيت أو في استراحة أو في مزرعة صغيرة أو فيظن أنه ليس فيها زكاة, خاصة أن التمر ثقيل, يعني ممكن إنسان يكون عنده مثلا 5 أو 7 أو 10 من النخل فثمرتها تتجاوز 300 صاع, فإذا تجاوزت وجب فيها الزكاة. بعض الناس يظن أنها هذه خاصة بالمزارع الكبيرة, لا, حتى التي في البيت تسقى بماء البيت فإذا جاوز فإذا بلغت النصاب تجب فيها الزكاة, هذه ينبغي أن تنبه تنبه لها. بعض الناس ما يفضل لهذا خاصة ما كان عندهم نخيل في البيوت. باب ذكر الخبر الدال على إيجاب الزكاة على الذهب والفضة والتشديد في منعها. حدثنا يونس بن عبد الله الصدفي حدثنا ابن وهب قال اخبرني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي حقها الا جعلت له يوم القيامه صفائح ثم حمي عليها في نار جهنم يكوى بها جبينه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا أتي بها يوم القيامة لا يفقد منها فصيلا واحدا ثم بطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتقرضه بأفواهها كلما مر عليه آخرها كر عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى أو فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة إلا بطح لها بقاع قرقر ليس فيها عضباء ولا عقصاء ولا جلحاء تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها كلما مر عليه أولها كر عليه آخرها حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا يا رسول الله فصاحب الخيل؟ قال: هي لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما من ربطها عدة في سبيل الله فإنه لو طول لها في مرج خصب أو في روضة كتب الله له عدد ما أكلت حسنات وعدد أرواثها حسنات، ولو انقطع طوالها الحبل التي تربط فيه، ولو انقطع طوالها ذلك فاستنت يعني جرت شرفا أو شرفين. نعم، يقول يعني شوط أو شيط أو شوطين كتب الله له عدد آثارها حسنات، ولو مرت بنهر عجاج لا يريد السقي به فشربت منه كتب الله له كتب الله له عدد ما شربت حسنات. ومن ارتبطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها كانت له سترا من النار. ومن ارتبطها فخرا ورياء ونواء على المسلمين كانت له وزرا يوم القيامة. قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: لم ينزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير يعني الأشج عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك أيضا. في هذا الحديث قال: إذا لم يؤدي المرء حق الله أو الصدقة في إبله اختصره يونس. حدثنا حمد بن ملاعب قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، وذكر حديثها بطوله. باب ذكر الخبر الدال على إيجاب أداء الزكاة من الإبل والبقر والغنم والتشديد في منعها وبيان الحقوق التي يجب فيها سوى الصدقات. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عمرو بن أبي الخيبري القصار بالكوفة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني مقبلا قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. حدثنا الحسن بن عفان العامري حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس في ظل الكعبة، فلما رآني مقبلا قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فجاءني من الغم ما شاء الله. قلت: ما شأني؟ أنزل في شيء؟ قلت: من هم؟ قال: الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ما من رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أسمن ما كانت وأعظمه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها حتى يقضى بين الناس كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها. حدثنا السلمي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا زايد عن الأعمش بإسناده إلى قوله حتى يقضى بين الناس. حدثنا عباس الدوري حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد بمثل حديث ابن نمير إلى قوله حتى يقضى بينهم. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة فلما رأني قد أقبلت قال هم الأخسرون ورب الكعبة مرتين، قال فأخذني غم وجعلت أتنفس فقلت هذا شيء حدث في. قال قلت من هم فداك أبي وأمي؟ قال الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن يساره وخلفه وقليل ما هم. ما من رجل يموت فيترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه حتى تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس ثم تعود أولاها على أخراها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأغلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة قرونها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يعني ثعبان يتبعه فاتحا فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى ألا بد له منه سلك يده فيه فيقضمها قضم الفحل. قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله الأنصاري فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير سمعته عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنحها وحمل عليها في سبيل الله. حدثنا ابن المنادي محمد نعم ابن عبيد الله قال حدثنا إسحاق الأزرق حاء وحدثنا علي بن حرب حدثنا أسباط ويعلى بن عبيد كلهم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها بقاع قرقر تطعه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قيل وما حقها يا رسول الله؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. إطراق الفحل أي للضراب ولا يجوز أخذ المال مقابل ذلك. إلى هنا حديث أسباط ويعلى وأما إسحاق حديث إلى قوله إطراق فحلها. باب التشديد في استيثار الكنز والوعيد لصاحبه والدليل على أن ما أدي منه الزكاة ليس بكنز وعلى أنه ليس بالخيل والحمر صدقة وبيان الأجر في ارتباط الخيل في سبيل الله والوزر لمن يرتبطها أشرا. الأشر هو الفخر والكبر. حدثنا يزيد بن سنان حدثنا قيس بن حفص حدثنا أبو الأشبع عن خليب العصري عن الأحنف بن قيس قال بين أنا قاعد في نفر من قريش جاء أبو ذر فقال ليبشر الكنازون قال ليبشر الكنازون بكي من قبل ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد قال فقلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت له ما شيء سمعتك تنادي به قبيل؟ قال ما قلت إلا شيئا سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت له ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فهو اليوم معونة. فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. نعم، يقصد بالعطاء ما يعطى من قبل الأمراء ونحوهم. قال خذه فإن كان ثمنا لدينك فدعه. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا عفان ابن مسلم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا خليد العصري يعني الأحنف، قال كنت قائدا مع أناس من قريش إذ جاء أبو ذر رضي الله عنه حتى كان قريبا منه، فقال يبشر الكنازون بكي من قبل ظهورهم يخرج من قبل بطونهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جواههم، ثم تنحى فذكر مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إبل لا يؤدي حقها وقال صدقتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره 50,000 سنة تطأه بأخفافها وتعبه بأفواهها يرد أولها على آخرها حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله، ومن كان له غنم لم يؤدي حقها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره 50,000 سنة تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها يرد أولها على آخرها حتى يقضي الله بين الناس ثم يرى سبيله، ومن كان له ذهب أو فضة لم يؤدي ما فيها جعلت يوم القيامة صفائح من نار توضع على جنبه وظهره وجبهته حتى يقضى بين الناس. حدثنا الصومعي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان يعني بن بلال حاون، وحدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يودي زكاته إلا حمي عليه في نار جهنم فيعد صفائح فيكوى بها جبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ومن صاحب إبل لا يودي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فاستنى عليه كلما مضى عليه آخرها كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطعه بأضلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا فالخيل يا رسول الله، قال الخيل في نواصيها، أو قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب له به أجر، ولو رعاها في مرج فما أكلت شيئا إلا كانت له به أجر، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر بأبوالها وأرواثها، ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر، وأما التي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها، وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس، فذاك الذي هي عليه وزر. قال فالحمر يا رسول الله، قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا لفظ عبد العزيز المختار، وحديث سليمان بطوله بمثله بمعناه. باب بيان إسقاط الصدقة والزكاة عن المماليك. حدثنا أبو قلابة، حدثنا بشر بن عمر ومسلم قال حدثنا شعبة حرم، حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على فرس المسلم ولا على غلامه صدقة يعني الزكاة. حدثنا الزعفراني قال قال أبو عبد الله يعني الشافعي أخبرنا مالك رحمهما الله حاول أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حدثنا أبو إسماعيل، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار بمثله، حدثنا أبو إسماعيل، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان ابن يسار عن عراك بن مالك عن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا زيد بن مبارك حدثنا سفيان بمثله حدثنا عباس الدوري حدثنا أمية ابن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن قاسم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل. حدثنا قربوزان عن يحيى بن سعيد القطان حدثنا خثيم بن عراك بمثله في فرسه ولا مملوكه صدقة. حدثنا أبو عبيد الله حدثنا عمي حاون حدثنا مضر بن محمد حدثنا حرملة عن ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. باب ذكر الخبر الموجب إرضاء المصدق إذا جاء إلى صاحب المال ليأخذ صدقته منه وإن ظلم. صدق هو من يرسله ولي الأمر لجمع الصدقات. حدثنا علي بن حرب قال حدثني محمد بن عبيد عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينتقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيئا. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقالوا: يا رسول الله، يأتينا ناس من مصدقيك فيظلمونا. فقال: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: فما صدر عني مصدق منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. حدثنا قربوزان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد ابن أبي إسماعيل بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده إلا كان له مثل أجر من عملها لا ينقص من أجورهم شيئا، ولا يستن عبد سنة سيئة يعمل بها بعده إلا كان عليه مثل وزر من عملها لا ينقص من أوزارهم شيئا. وذكر مثله وزاد فيه: من يحرم الرفق يحرم الخير. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير قال: جاء ناس من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال فأعادوا عليه 3 مرات كل ذلك يقول: أرضوهم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون حاون حدثنا الصاغاني أخبرنا عبد الوهاب ابن عطاء قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عامر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم المصدق فليستر عنكم وهو عنكم راض. حدثنا السلمي حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليرجع المصدق عنكم وهو راض. حدثنا محمد بن هارون الفلاس حدثنا عفان حدثنا وهيب بن خالد عن داود بإسناده: إذا جاءكم مصدق فلا يصدر من عندكم إلا وهو عنكم راض. باب الترغيب في من أتى بصدقته إلى الإمام قبل أن يسألها. حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا شبابة حدثنا شعبة حاون حدثنا أبو قلابة حدثنا بشر بن عمر أخبرنا شعبة كلاهما قال عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم قال: وأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. أخبرنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا جعفر محمد حدثنا عفان كلاهما عن شعبة قال: أنباني عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة ثم ذكر نحوه. باب بيان فرض الزكاة وأن الإمام إذا بعث المتولي إلى بلدة أخرى لأخذها من الأغنياء أمر بردها على فقرائهم، والدليل على أنها لا تخرج من بلدة إلى بلدة غيرها وأن فقراءها أولى بها من غيرهم، وعلى أن من وجب عليه الزكاة يسمى غنيا ومن لم تجب عليه لم يسمى غنيا. حدثنا العباس بن محمد وابراهيم بن ابي داود الاسدي قال حدثنا اميه بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن اسماعيل بن ابي اميه عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمني قال انك تقدم على قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فاذا فعلوا ذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم زكاه تؤخذ من اموالهم وترد على فقرائهم فاذا اطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم اموال الناس. نعم المصدق ياخذ من الوسط لا ياخذ من اجوده ولا من اردائه. باب بيان الاباحه للمتولي اخذ الصدقه والزكاه ياخذ على ذلك اجره عمله. حدثنا احمد بن علي بن يوسف الخراز أبو بكر بدمشق قال حدثنا موال محمد الطاطري حاون وحدثنا أبو مية حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي وعاصم بن علي وسعيد بن سليمان قال أخبرنا الليث قال مروان حدثنا ليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن بوسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إني عملت لله وأجري على الله فقال خذ ما أعطيك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. نعم قال أمر لي بعمالة. نعم وإلى الآن يسمون هؤلاء العمال. نعم يسمون من يجمعون الزكاة يسمون العمالة هكذا كانوا يبعثون إلى أصحاب الإبل والغنم في البادية إلى الآن يجمعون الصدقات. حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن بكير بمثل حدثنا أبو عبيد الله حدثنا عمي قال أخبرني عمرو بن حارث حاون وحدثنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن بصر بن سعيد عن ابن السعدي قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة فلما أديتها إليه أعطاني عمالتي فقلت إنما عملت لله وأجري على الله قال خذ ما أعطيك فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيك شيئا من غير أن تسأل فقل وتصدق. نعم يقول نعم إذا أعطيك أو في حديث الليث إذا أعطيت. باب الدليل على الإباحة للإمام أن يؤخر الصدقة على من تجب عليه في ماله الصدقة وعلى تركها لمن ينفقها في سبيل الله ويحتاج إليها وبمن له في الخمس نصيب. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق قال حدثنا علي بن حفص المدائني حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ساعيا على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل قال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صن وأبيه يعني مثل أبيه. أخبرنا أبو زرعة الرازي حدثنا زهير حدثنا علي بن حفص المدائني حاون حدثنا أبو داود الحراني حدثنا الحسن الصباح حدثنا شبابه كلاهما عن ورقاء بإسناده بمثل معناه. حدثنا علي ابن عثمان النفيلي قال حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالد قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله. هنا أعبده نعم. نعم في الرواية الأخرى أعتده نعم. هذا في صحيح البخاري. العتودة يعني جمع العتاد، هي آلة الحرب. والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه ومثلها معها. قال أبو عوانة روى هذا الحديث عن أبي الزناد جماعة منهم موسى بن عقبة وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد رواه شعيب هذا فقال بعضهم فهي عليه ومثلها معها، وبعضهم قال مكان أعتاده وأعبده. هنا تعليق على لفظة هي، قال فهي عليه ومثلها معها. نعم، قل عند مسلم فهي علي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها معه. باب الدليل على وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة، وعلى الإباحة للنساء أن يعطين أزواجهن منها إذا كانوا فقراء، وعلى إباحة أكلهن إذا أنفقوا عليهن منها، وعلى الإباحة للمزكي قبول الهبة من المزكي عليه مما أعطاه منها. طيب نقرأ الباب هذا ثم نتكلم عن مسألة حلي النساء والزكاة فيها. حدثنا الحسن بن عفان قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن ولو من حليكن. قالت وكنت أعول عبد الله بن مسعود ويتامى في حجري، وكان عبد الله خفيف ذات اليد يعني فقير رضي الله عنه، فقلت لعبد الله ائت النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله أيجزئ ذلك عني أو أوجهه عنكم مع الصدقة، فقال لا بل ائتيه أنت فاسأليه. قال فأتيت وجلست فوجدت عند الباب امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي، يعني نفس الحاجة نفس السؤال، وكانت قد ألقيت عليه المهابة عليه الصلاة والسلام. قالت فخرج علينا بلال فقلنا سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخبره من نحن، فسأله فقال امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى في حجورهما هل يجزئ ذلك عنهما من الصدقة، فقال له من هما، فقال زينب وامرأة من الأنصار، قال أي الزيانب، قال امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة من الأنصار، فقال نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثنا أبو قلابة أخبرنا أبو زيد الهروي أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها قالت لعبد الله ليجوز لي أن أنفق عليك وعلى والدك مالي، فقال لها ائت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا امرأة من الأنصار يقال لها زينب تسأل عنه، قالت فخرج بلال فقلنا سل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب، قال زينب امرأة عبد الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثنا محمد بن حسين ابن أبي الحنين أخبرنا عمر بن حفص ابن غياث النخعي أخبرنا أبي أخبرنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب بن غاتي عبد الله قال فذكرت لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثلي سواء، قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حلي كنا، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام لي في حجري من الصدقة، فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، قالت فمر علينا بلال فقلنا سلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري من الصدقة، وقلنا لا تخبر بنا، فدخل فسأله فقال من هما، قال زينب، قال أي الزيانب، قال امرأة عبد الله، قال نعم يكون لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثنا أبو داود الحراني أخبرنا أبو الوليد أخبرنا شعبة حاون حدثنا يونس بن حبيب أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث عن زينب الثقفية امرأة عبد الله أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقنا ولابن حولي كنا. قالت زينب لعبد الله أيجزئ عني أن أضع صدقتي فيك وفي ابن أخي أو أختي أيتام؟ قالت وكان عبد الله خفيف ذات اليد. فقال سلي عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت زينب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا امرأة من الأنصار يقال لها زينب جاءت تسأل عما جئت أسأل. فخرج إلينا بلال فقلنا له سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخبره من نحن، أيجز عني أن أضع صدقتي في ابن أخي أيتام أو ابن أختي أيتام في حجري؟ قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وذكر له. قال أي الزياني بهي؟ قال زينب امرأة عبد الله وزينب امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لها أجرين، أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثنا ابن المنادي أخبرنا وابن جرير أخبرنا شعبة بإسناده مثله، وحدثنا عبد الملك أخبرنا أبو زيد الهروي أخبرنا شعبة بإسناده نحو معنى. أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. رواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة. باب بيان الإباحة للمتصدق قبول الهبة من صدقته التي تصدق بها وبيان الخبر المبين حظر العود في صدقته باشتراء وغيره ما إذا كانت تباع. حدثنا أبو داود الحراني قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد حاء، وحدثنا أبو داود السجستاني أخبرنا مسدد أخبرنا خالد عن خالد الحذا عن حفصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به نسيبة وهي أم عطية من الشاة التي بعثت بها إليها من الصدقة. قال إنها قد بلغت محلها. حدثنا يقول هنا أي موضع الحلول والاستقرار، يعني أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق ثم صارت ملكا لمن وصلت إليه، يعني هي لها صدقة وعلينا هدية كما جاء الحديث. حدثنا يوسف القاضي قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو شهاب عن خالد الحذا عن حفصة عن أم عطية نحوه. قال عمرو بن عون بدل نسيبة لبيبة وهي أم عطية. حدثنا محمد بن الليث قال أخبرنا عبدان أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد الحذا عن حفصة بنت سيرين قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها إليها من الصدقة. قال إنها قد بلغت محلها. حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي وعبد السلام ابن أبي فروة قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد بن السباق عن جويرية بن حارث رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا إلا عظم أعطيته مولاة لنا من الصدقة. قال قربيه فقد بلغت محلها. حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي أخبرنا مروان بن محمد أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عبيد بن السباق حدثه أن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام؟ فقالت لا والله فذكر مثله. وحدثنا الترمذي عن القعنبي أبي حاون أخبرنا يونس بن عبد العلاء وعيسى بن أحمد قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال شهدت عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تبتاعه وإن أعطاه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. باب الدليل على إجازة الزكاة والصدقة إذا تصدق بها صاحبها، وعلى أنه قد وضعها موضعها وأنه لا إعادة عليه، وعلى الإباحة للغني قبول الصدقة إذا لم يسأل. حدثنا أبو أمية قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق، نعم، فصدق فلان على سارق فقال الحمد لله على سارق ولا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله على زانية لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له أما صدقتك على السارق فقد قبلت منك، فلعله أن يستعفف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. حدثنا الدوري قال أخبرنا خالد بن مخلد قال أخبرنا مغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو الزناد حاون حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى الهمى، نعم، كيف ضبطت هنا، وقال الهمداني، لا ما تأتي، إما الهمداني إذا كان نسبة إلى قبيلة همدان أو بالذال تصبح الهمذاني، فإذا كانت بالدال. وحدثنا أبو غسان مالك بن يحيى الهمداني قال أخبرنا شبابه أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد قال جميعا عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، إلا أنه قدم حرفا وأخر حرفا. حدثنا أبو إسحاق عمران موسى الجرجاني السختياني أخبرنا سويد أخبرنا حفص بن ميسر عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد بإسناده مثله. باب بيان حظر انتفاع آل محمد بشيء من الصدقات والدليل على أن ولد العباس وولد ربيعة بن الحارث من آل محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على كراهية الدخول في الصدقات والأعشاق وأنها أوساخ الناس. حدثنا أبو داود الحراني أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أخبرنا أبي عن صالح بن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه أخبره أن عبد المطلب بن ربيعة أخبره أنه اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لي وللفضل بن العباس، فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس من المنفعة. قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل. قال لما تصنع هذا، فوالله ما هذا منك إلا نفاسة منك علينا، والله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. قال علي أرسلوهما، فانطلقا واضطجعا. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى مر بنا فأخذ بآذاننا ثم قال أخرج ما تصرران، ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال فقلنا جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه إلى سقف البيت حتى أردنا أن نكلمه، فأشارت إلينا زينب من وراء حجابها كأنها تنهانا عن كلامه، وأقبل قال ألا إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية ابن الجزء وكان على الخمس والعشور. نعم، يقول محمية بفتح أوله وسكونه ثانيه وكسر ثالثه، نعم، محمية ابن جزء ابن عبد يغوث الزبيدي حليف بني سهم من قريش، كان قديم الإسلام وهاجر إلى الحبشة وكان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخماس، نعم، وكان على الأخماس والعشور. يقول والعشور هو جمع عشر، وهو ما كان على اليهود والنصارى مما صولحوا عليه وقت العقد. قال وكان على الخمس والعشور وأبا سفيان بن الحارث أتيا فقال لمحمية أنكح هذا الغلام أمتك للفضل فأنكحه وقال لأبي سفيان أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني ثم قال لمحمية أصدق عنهما من الخمس يعني الصداق دفعه النبي صلى الله عليه وسلم من خمسه هو عليه الصلاة والسلام. حدثنا ابن أبي داود الأسدي وأبو خليفة قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسماء أخبرنا جويري عن مالك بن أنس عن الزهري بإسناده نحو هذا الحديث طوله ولم يذكر من المنفعة حتى جاء فأخذنا بآذاننا وقال بدلا فكلمناه فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلما ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس نعم إئذنوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب قال فجاءه وقال محمية أنك هذا غلام ابنتك الفضل ابن العباس فأنكحه وقال لنوفل ابن الحارث أنك هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني ثم قال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا قال الزهري ولم يسمه لي قال أبو عوانة أبو سفيان نوفل ابن الحارث حدثنا محمد ابن أحمد ابن كسى الواسطي أخبرنا أبو موسى عيسى ابن إبراهيم الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أبا ربيعة ابن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه فألقى علي رداه ثم اضطجع ثم قال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث ثم قال لنا إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوا لي محمية بن جزء وهو رجل بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله على الأخماس باب بيان تحريم الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن هو منه من الصغير الذي لم يبلغ الكبير والدليل على أن من أكل الحرام ولم يعلم به ثم علم أنه يجب عليه إلقاؤه بقيء وغيره إذا قدر على ذلك وأن الصبي إذا عمل ما لا يجوز يجب على متوليه نهيه عنه والأخذ فوق يديه حدثنا أبو قلابة أخبرنا وهب بن جرير حاون وحدثنا الصغاني أخبرنا أبو النضر حاون وحدثنا يونس بن حبيب أخبرنا أبو داود قال وأخبرنا شعبة بن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فألقاها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ ألقها فألقاها فقال أما علمت أن آل محمد لا تحل أما علمت أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وقال بعضهم أما علمت أنا لا نأكل الصدقة هذا لفظ أبي قلابة وكذا رواه وكيع عن شعبة حدثنا عباس الدوري أخبرنا شبابه حاول حدثنا الصغاني أخبرنا أبو النضر حاول حدثنا يزيد بن عبد الصمد أخبرنا آدم حاول حدثنا أبو الكروس أخبرنا أسد ابن موسى قالوا أخبرنا شعبة محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ ألقها فقال أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة قال أبو النضر ألقها مرة حديثهم واحد وكذا رواه غندر حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي قال سمعت عبد الرحمن ابن بكر بن الربيع بن مسلم قال سمعت الربيع بن مسلم يقول سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة يقول أتي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بتمر من تمر الصدقة فأخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة فلاكها فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه في فيه فأخرجها فقال كخ أي بني أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ قال وسمعت أبا هريرة يقول كان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة. حدثنا أبو داود الحراني أخبرنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا الربيع ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية ويأكلها. باب تحليل الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أصلها من الصدقة، والدليل على أن الصدقة إذا تصدق بها المتصدق وملكها المتصدق عليه لم تسمى صدقة، وعلى أن الشاك في تحريم الشيء وتحليله يجب عليه اجتنابه حتى يستيقن. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن مهل الصنعاني قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي وفي بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا صباغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب حاون حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث أخبرنا حجاج أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي يونس حدثه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنقلب إلى أهلي. فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. حدثنا الغزي أخبرنا الفريابي قال أخبرنا سفيان عن منصور عن طلحة بن مسدد عن أنس بن مالك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. حدثنا الحارثي أحمد بن عبد الحميد بن الكوفة قال أخبرنا معاوية بن هشام قال أخبرنا سفيان بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة ملقاة ثم ذكر نحوه. رواه أبو كريب من حديث زايد عن منصور فقال فيه مر بتمرة بالطريق. حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني قال أخبرنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها، ثم قال لي أحمد بن عصام حدثني معاذ بن هشام فذكر هذا الحديث ثم قال اضرب عليه. ورواه محمد ابن المثنى عن معاذ بن هشام. حدثنا يوسف ابن مسلم وأبو حميد جميعا قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول جاءت وليدة لبني هلال يقال لها بريرة تستعين عائشة في كتابتها، كانت يعني مملكة، وكتابتها أي أنها شارطت مواليها على أن تدفع لهم مال وتعتق نفسها. هذه المكاتبة، مكاتبة أن يكون الرقيق يشتري نفسه من أسيادة. قالت نعم، فساومت عائشة بها أهلها فقالوا لا نبيعها إلا وولاؤها لنا، فتركتها وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبوا أن يبيعوها إلا ولهم ولاؤها، فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق. فابتاعتها عائشة فاعتقتها، فخيرت بريرة فاختارت نفسها، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم لها شاه فأهدت لعائشة رضي الله عنها منها، فبعثت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم من طعام؟ فقالت لا إلا من الشاة التي أعطيت بريرة. فنظر سعد ثم قال قد وقعت موقعها، هي عليها صدقة ولنا هدية، فأكل منها. حدثني عبد الصمد بن فضل البلخي أبو يحيى أخبرنا مكي بن إبراهيم حاون حدثنا الفضل بن عبد الجبار المروزي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم كلاهما عن ابن جريج يحدثهم فيه. حدثنا يونس بن حبيب قال أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، فأراد مواليها أن يشترطوا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي بلحم فقال ما هذا؟ فقالوا هذا أهدته لنا بريرة تصدق به عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية. وخيرت وكان زوجها حرا، ثم سألته بعد ذلك فقال ما أدري أحر هو أم عبد؟ قال شعبة فقلت نعم فقلت هنا لسماك. نعم قال شعبة قلت لسماك. كان بالحرف فهو سمع وليس بالشدة. إني أتقي أن أسأله عن إسناد فاسأله أنت. وكان في خلقه فقال له سماك. أظنه الله عن سماك. كان ابن حرب هو سماك وليس سماك. فقال له سماك بعدما حدث أحدثك أبوك عن عائشة. فقال له عبد الرحمن نعم. قال شعبة قال لي سماك يا شعبة قد استوثقته لك. حدثنا أبو أمية قال أخبرنا محمد بن سابق أخبرنا زايدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها حاول. حدثنا علي بن سهل أخبرنا يحيى بن أبي بكير أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقال ما هذا اللحم؟ فقيل هذا مما تصدق به على بريرة. فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. أو أحد من الأخوة ينظر لنا رواية من روى عن عبد الرحمن القاسم هو هو ان كان ابن حرب فهو سماك وليس سماك او ان شخص اخر بالتشديد. طيب الاسئله هذه جزاكم الله خير لعلها تكون بعد الدرس يعني حتى لا يتشتت الاخوه. سؤال عن ما جاب حدثنا ابراهيم الصفار الرقي قال اخبرنا يحيى بن معين قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن عروه عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابي عن عائشه قالت كانت في بريره ثلاث قضيات وذكر الحديث. نعم ثلاث قضيات يعني ثلاث مسائل. ومما يذكر في هذا ان ابن خزيمه رحمه الله الف كتابا في فقه حديث بريره هذا من كتاب من كتب ايضا مفقوده اظن نقل عنه لما اكون واهما بن عبد البر في التمهيد او في الاستذكار نقل من هذا الكتاب. حدثنا يوسف ابن مسلم اخبرنا الحجاج قال اخبرني شعبه حاون وحدثنا الربيع الربيع بن سليمان اخبرنا خالد حاون وحدثنا ابو اميه اخبرنا بشر بن عمر كلهم عن شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت اتي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها بلحم فقيل له هذا مما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. باب الدليل على الإباحة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أن يأكلن من الصدقة. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا وهب عن مالك عن ربيعة عن القاسم محمد عن عائشة قالت كان في بريرة ثلاث سنن فكانت إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور باللحم فقرب إليه خبز وإدام من إدام البيت فقال ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله وذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية. حدثنا أبو إسماعيل عن القنبي عن مالك بمثله. نعم الثلاث مسائل التي أشار نعم ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت ثلاث سنن فكانت إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها. زوجها مملوك زوجها مملوك وهي أعتقت أصبحت حرة فخيرت فيه يعني لها الخيار. وكان اسمه مغيث وكان يحبها حبا شديدا ويبكي وهي لا تريد كان يتعجبون من شدة حبه لها وإعراضها عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق هذه السنة الثانية. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لا هو عليها صدقة ولنا هدية. ما حد ذكرنا سماك أو سماك؟ طيب سماك بالكسر، ابن حرب هو سماك لكن هنا ذكر بالشدة، فهل هو هو ولا أو أنه غيره؟ دقيقة. نعم هنا وجدت الفائدة هذه. نعم حديث بريرة قال، نعم قال القرطبي، حديث بريرة حديث مشهور كثرت رواياته فاختلفت ألفاظه وكثرت أحكامه. ونقل أيضا عياض قال حديث بريرة هذا فيه فقه كثير، وقد نبه جملة من العلماء على فقه وفوائد قصة بريرة رضي الله عنها. هذه بخصوصها لكثرتها، حتى قال ابن بطال أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو 100 وجه. وقال ابن دقيق العيد قال أكثر الناس من الكلام على هذا الحديث وأفرد التصنيف بالكلام عليه وما يتعلق بفوائده وبلغوا بها عددا كبيرا. نعم وممن نبه على فوائد قصة بريرة هذه، نعم ابن خزيمة وابن جرير. قال العراقي اشتمل حديثها على أحكام مهمة وأمور مشكلة قد صنف في فوائده الإمامان الكبيران ابن خزيمة وابن جرير وبسط الكلام عليه. وقال النووي صنف ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيه من استنباط الفوائد. وقال في فتح الباري ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة ووقفت على كلام ابن جرير في كتابه تهذيب الآثار ولخصت منه ما تيسر بعون الله. قد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى 400، أكثرها مستبعد المتكلف. هنا هذا أحد المعاصرين جمع فيها أكثر من 100 مسألة متعلقة بحديث بريرة. ذكر 249 مسألة متعلقة بالحديث. نعم هذا الفائدة. طيب هنا يقول هو سماك بن حرب. نعم سماك بالتسهيل معروف ليس لشدة. يقول عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق روى عن أبيه ونافع روى عنه سماك بن حرب هشام بن عروة الثوري. نعم طيب سمعت والله إذا ما دام أن عبد الرحمن بن قاسم هو نفس معنى في الحديث سماك وليس سماك كما ضبطها المحقق. طيب جزاكم الله خير. باب الدليل صفحة 420، باب الدليل على حظر تسويف الصدقة والزكاة وحملها إلى مستحقها والطوف بها حتى يجد مستحقها حيث كان، ولا أن الذي يجب عليه العشر والزكاة يجب عليه ألا يحبسها عنده. حدثنا يونس ابن حبيب قال أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة قال أخبرنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارث بن وهب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي يأتيه بها لو جئتنا بها بالأمس قبلناها، فأما الآن فلا حاجة لنا فيها فلا يجد من يقبلها. لم يخرج مسلم لا يجد من يقبلها. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي وأبو البختري العنبري قال أخبرنا أبو سامع عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد تتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. نعم، هذا من علامات الساعة أن النساء يكثرن والرجال يقلون. حدثنا الزعفراني قال أخبرنا محمد يعني ابن الصباح قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض فيخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد من يقبلها منه. حدثنا أبو إبراهيم الزهري قال أخبرنا إبراهيم الحجاج السامي أخبرنا عبد العزيز المختار عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد من يقبلها. حدثنا الزعفراني وعباس الدوري قال أخبرنا شبابه أخبرنا ورقة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال أو يهم رب المال من يقبل من صدقته وحتى يعرضه ويقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي فيه يعني لا حاجة. حدثني أبو الحسن مسدد ابن قطن القشيري أخبرنا قتيبة ابن سعيد يعقوب القاري عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض فيخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد من يقبلها منه وتعود أرض العرب مروجا وأنهارا ولا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. هذه كلها من علامات الساعة. حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال أخبرني وليد بن قاسم أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أمثال الأساطين من الذهب والفضة. قال فيقوم السالف فيقول بهذا قطعت ويقول القاطع بهذا قطعت رحمي. قال ويقول القاتل بهذا قتلت. قال فلا يلتفتون إليه. لا. يكثر المال في آخر الزمان ولا يلتفتون إلى الناس ليسوا في حاجة. باب الخبر الموجب لأداء الصدقة في صحة البدن والمبادرة في أدائها والنهي عن تركها إلى أن يوصى بها. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا حبان حاول حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي حاول حدثنا أبو داود السجزي حدثنا مسدد قال وحدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمار بن قعقاع بن شبرمة الضبي قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا أبو هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الصدقة؟ قال حبان أعظم وقال أحمد بن إسحاق ومسدد أفضل. قال تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أما وأبيك لتنبأنه أن تتصدق وأنت صحيح وشحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. نعم، يقول هو في صحيح مسلم قد استشكلت لفظة أما وأبيك لأننا منهيون عن الحلف بغير الله كما في الصحيح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويسير ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وأجيب بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، كما جرى على لسانهم عقر حلقة وما أشبه ذلك، وثمة أجوبة أخرى أقواها ما تقدم. باب الترغيب في صدقة السر وإخفائها وفضلها وثوابها. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عبيد الله بن عمر حاول، حدثني محمد ابن محمد بن رجاب وبكر، حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر حاء، وحدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبيد الله بن عمر حاء، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا القانبي عن سعيد بن ابي الابيض حاء، حدثنا ابو اميه، حدثنا ابو داود الطيالسي عن مبارك بن فضاله، كلهم قالوا عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. معنى حديث واحد واللفظ لعمر بن شبه أخبرنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا الله أن مالكا أخبره عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله بمثله. وقال فيه: رجل كأن قلبه معلق بالمساجد إذا خرج حتى يعود إليه. نعم. وجاء في فضيلة هؤلاء السبعة يظلهم بظل الله عز وجل، وجاء في حديث أخرى لكن غالبها فيه ضعف. نعم، غالبها فيه ضعف. باب بيان فضيلة الصدقة الطيبة إذا وضعت في حقها، وإن كانت الصدقة إذا كانت غير طيبة ولم تكن من حلها لم يكن لصاحبها فيها أجر ولم يتقبل منه. دليل على أن الحاج إذا كانت نفقته بن حرام لم ينتفع بدعائه. حدثنا أحمد بن زياد المعدل قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، حدثنا ابن المبارك، حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي الحباب يعني سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا كان الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تبلغ التمرة مثل أحد. حدثنا ابن عيشون الحراني قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا الليث حاون، حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا داود بن منصور، حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا اخذ الرحمن بيمينه، ولو كانت تمره فتربو في يد الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل كما يربي احدكم فلوه او قلوصه. حدثني ابو الحسن، حدثنا قتيبه، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه بالفاء أو بالفتحة وبالضم أو قلوصه حتى تكون مثل أحد أو أعظم. حدثنا محمد بن معاذ ابن يوسف بمرو في سكة صغا، حدثنا خالد بن مخلب، حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ورواه خالد عن سليمان وأمية عن يزيد عن روح عن سهيل بنحوه. حدثنا محمد بن مسلم بن وارة الرازي قال حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب إلا تقاها الله منه بيمينه ثم غذاها له كما يغذو أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون التمرة مثل الجبل. حدثنا الدقيقي محمد بن عبد الملك الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ابن فضيل، نعم حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر أو قال: ثم ذكر الرجل لا يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي في حرام، فأنى يستجاب لذلك. حدثنا الصغاني، حدثنا يحيى بن أبي بكير وسعيد بن سليمان قال: حدثنا فضيل المرزوق في إسناده مثله، إلا أنه قال: من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وقال أيضا: فأنى يستجاب له ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن فضيل المرزوق في إسناده مثله، قال أبو عوانة: قال لي ابن خراش لم يكن عند الدبري حديثا أغرب منه، وقال: لم أكتبه للثوري عن فضيل. باب ذكر الخبر الموجب على كل مفصل من مفاصل الإنسان في كل يوم صدقة. والدليل على أن صدقة اليدين العمل بهما، وصدقة الرجلين المشي بهما، وصدقة اللسان الكلام في أبواب البر، وكذلك بكل جارحة طاقتها، وأن المعروف كله من أبواب البر باللسان والنفس وبالمال إلى الغني والفقير صدقة. حدثنا السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، فذكر حديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة يعني مفصل من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الأشعث العجلي الدمشقي وأحمد بن إبراهيم بن فيل البالسي وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: حدثنا أبو توبة الربيع النافع قال: حدثني معاوية بن سلام عن أخي زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 630 مفصل. فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو عزل شوكا عن طريق الناس أو عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 630 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة: ربما قال يمسي، لم يقل الأشعث، لم يقل ابن الأشعث أو عزل، وقال أيضا يمسي بلا شك. حدثنا أحمد بن حرب البغدادي ببغداد بسوق العطش ومحمد بن إسماعيل الصاغ بمكة قال: حدثنا أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن عبد الله بن فروخ حدثه أنه سمع عائشة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق ابن آدم على 360 مفصلا، وذكر الحديث. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون حاول حدثنا أبو علي الزعفراني حدثنا عفان ابن مسلم حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيين عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن ابن أسود الديري عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. وبإسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وتكبيرة صدقة وتهليلة صدقة وتحميدة صدقة وآمر أو نعم أو وآمر بمعروف صدقة وأمر ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ أحدكم من ذلك كله. قال الزعفراني ركعتان صليهما من الضحى، قال الحراني ركعتين يركعهما في الضحى. تكفي هذه عفوا، هذه تكفي عن 360 صدقة ركعتي الضحى. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال حدثنا النضر ابن شميل قال أخبرنا عن شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، قيل فإن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال فإن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف، قال فإن لم يستطع قال يأمر بالمعروف، قيل فإن لم يستطع قال يمسك عن الشر فإنه له صدقة. حدثنا الصاغاني حدثنا أبو النضر وعفان مسلم قال حدثنا شعبة حاون حدثنا يزيد بن سنان حدثنا يعقوب بن إسحاق ومحمد بن كثير وأبو عمر قالوا حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة في سناده مثله، إلا أنه قال بدل قيل فإن لم يستطع وقيل أرأيت قالوا إن لم يستطع. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في إسناده نحوه، إلا أنهم قالوا يا رسول الله في ثلاث مواضع وقال يوم المعروف بالمعروف وينهى عن المنكر، قالوا فإن لم يستطع قال يمسك عن الشر فإن ذلك له صدقة. وفي حديث الحضرمي وابي النضر قال تأمر بالخير أو بالمعروف. حدثنا الدقيقي ويزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وقال الدقيقي كل المعروف صدقة. حدثنا محمد بن حبيب الزارع البصري عند طاق الحراني ببغداد أبو بكر قال حدثنا يحيى بن حماد حاء وحدثنا الحنفي البصري بالرقة حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا شعبة عن أبي مالك الأشجعي الربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. حدثنا أبو العباس الغزي حدثنا الفريابي حاون حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي مالك الأشجعي الربعي عن حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. باب بيان الأمر بالصدقة وإن قلت والترغيب فيها والدليل على أنها ستر لصاحبها من النار وإن كانت قليلة. نعم عفوا انقطع الاتصال. باب بيان الأمر بالصدقة وإن قلت والترغيب فيها والدليل على أنها ستر لصاحبها. وأنها نعم والدليل على أنها ستر لصاحبها من النار وإن كانت قليلة. حدثنا ابن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدم ثم ينظر تلقاء وجهه فيستقبله النار فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. حدثنا ابن أبي رجاء حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر وراءه فتستقبله النار ألا فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. حدثنا أبو البختري حدثنا أبو سامة حدثنا الأعمش بإسناده مثله رواه علي بن حجر عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة عن أديب مثله وعن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي حدثنا أبو العباس الغزي حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة بن عدي بن حاتم قال قال النبي عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يكن شق تمرة فبكلمة طيبة. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا شعبة حاون حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج قال حدثني شعبة حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة سمع خيثمة سمع عدي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار تعود نعم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار تعوذ وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرات فقال اتقوا النار ولو بشق ثمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة وكذا رواه غندر ثلاث مرات. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة في نحوه إلا أنه قال إلا أنه قال مرة واحدة اتقوا النار. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن شعبة حاون حدثنا يونس بن حبيب عمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول تصدقوا فإني سمعت عبد الله بن معقل يقول سمعت عدي بن حاتم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا حبان حدثنا شعبان بن إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل فذكر مثله. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش حدثنا زهير عن أبي إسحاق مثله وقال في من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. باب بيان الترغيب في من بدأ بالصدقة عند اجتماع الناس فجمعها وأن له أجرها وأجر من تصدق بها بعده وبيان خطبة الأمر بها وحثهم عليها عند الحاجة إليها للمساكين والسائلين. حدثنا سعيد بن مسعود قال أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة حاون حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في صدر النهار فجاء قوم حفاة عراة مجثابي النمار عليهم العباء أو قال متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتغير لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن فأقام وصلى الظهر فخطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر آية ثم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآية تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره حتى قال ولو بشق تمرة فأتاه رجل من الأنصار بصرة قد كادت كفوا أن تعجز عنها بل قد عجزت عنها فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس في الصدقات فرأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا لفظ أبي داود حديث النضر بمعناه مثله وكذا رواه معاذ بن معاذ وذكر فيه ثم صلى الظهر. وحدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال سمعت عون ابن أبي جحيفة قال سمعت منذر ابن جرير البجلي عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار عليهم السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لما رأى بهم من الفاقة فأمر بلالا فأذن ثم دخل ثم خرج فصلى ثم خطب ثم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم ثم ذكر مثله كذا رواه غندر ولم يذكر الظهر. أخبرنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن جرير قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم على منبر صغير فحثنا على الصدقة. وحدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري قال حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن جرير قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتاب النمار وساق الحديث بقصته وقال فيه فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا رقبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن جرير بن عبد الله بمثل حديثي بمثل معنى حديث شعبة بطوله. حدثنا عباس الدوري حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم بن صبيح وموسى بن عبد الله عن عبد الرحمن بن هلال العتبي عن جرير بن عبد الله قال كنا عند رسول الله كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء سائل فقال تصدقوا فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحثنا على الصدقة فأبطأ الناس فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير قال فجاء رجل من الأنصار بصرة فقال هذه يا رسول الله صدقة ثم جاء آخر بصرة ثم جاء آخر بشيء ثم آخر قال فسري عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة في الإسلام حسنة عمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة في الإسلام سيئة عمل بها بعده أو عمل بها بعده كان عليه وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة فأبطأ الناس حتى رؤي في وجهه الغضب ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة فتتابع الناس حتى رؤي في وجهه السراء والسرور فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. حدثنا ابن دنوقة قال حدثنا أبو الجواب عن عمار ابن زريق عن الأعمش بإسناده مثله. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح عن عبد الرحمن ابن هلال عن جرير قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم أعراب فأبصر عليهم الخصاصة والجهد فحمد الله وثنى عليه ثم أمرهم بالصدقة وحبهم عليها ورغبهم فيها وذكر مثله. باب بيان الشدة على البخيل في إخراج الصدقة وصعوبتها عليه وإن أراد إخراجها وخفت وإن أراد إخراجها وخفة إخراجها على السخي وتهوينها عليه. حدثنا سعدان ابن نصر وشعيب بن عمرو الدمشقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد. يقول جنتان أي وقايتان. نعم. ممكن تأتي بالباء. هذا يحتاج هل رويت بالباء أو لا. جبتان. من لدن ثدييهما إلى تراقيهما. فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع ومرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت. نعم يعني ضاقت عليه. قال سعدان قبضت عليه الدرع ولزنت كل حلقة موضعها حتى أخذت بعنقه أو ترقوته فهو يوسعها وهي لا تتسع. حدثنا الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد بإسناده مثله. حدثنا أبو يحيى زكريا بن داود الخطاب قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد بإسناده نحوه. وحدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد إسماعيل الصاغر مكة قال حدثنا عفان حاء وحدثنا حمدان بن علي الوراق قال حدثنا معلب بن أسد حاء وحدثنا أحمد بن شيبان الرملي حدثنا مؤمل قال وحدثنا أبو هيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطربت أيديهما إلى تراقيه قد اضطربت أيديهما إلى تراقيهما وكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وإذا هم البخيل بصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا وهيب بإسناده نحوه حدثنا حمدان ابن الحسن الوراقة حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا إبراهيم النافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل المصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبها كذا فلو رأيتها يوسعها فلا توسعنا. حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرت القاضي حدثنا أبو حنيفة حاون حدثنا أبو داود الحراني حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن المسلم بإسناده بمثل معنى. باب الخبر الموجب الإنفاق في الطاعة وبيان الخلف من الله على المنفق ومحق البركة من مال البخيل الممسك بما يجب عليه. حدثنا السلمي وأبو الحسن حدثنا السلمي والحسن ابن أبي الربيع الجرجاني ببغداد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال لي أنفق أنفق عليه. وحدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحا الليل والنهار. يعني جاءت الرواية الأخرى سحا بالهمس. قال سحا الليل والنهار قال أرأيت ما ينفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. نعم وأيضا بالرواية الأخرى القسط. أخبرنا يونس بن عبد العلاء وزكريا بن يحيى بن أسد المروزي أبو يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وقال يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. قال يونس السح الذي لا ينقطع. حدثنا محمد بن عبد الحكم قال حدثنا أشهب عن مالك عن أبي الزناد بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم أنفق أنفق عليه. قال أشهب قلت لمالك قال الله قال مالك هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم. حدثنا محمد ابن النعمان ابن بشير ببيت المقدس حدثنا ابن أبي أويس حدثنا مالك وحدثنا شعيب ابن شعيب عن يزيد بن عن زيد بن يحيى عن مالك بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا يزيد بن سنان البصري حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا معاوية يعني ابن أبي المزرد حاول حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث حدثنا ابن أبي مريم حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية ابن أبي المزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صبح يصبح وقال سليمان ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس حاون حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا عمرو بن مرزوق جميعا قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وعباد بن حمزة عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم انفحي وانضحي وأنفقي ولا توكي فيوكي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. حدثنا الصاغاني أخبرنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي أو انضحي أو انفحي هكذا وهكذا، ولا تحصي فيحصي الله عليك، أو قال ولا توعي فيوعي الله عليك، كذا رواه أصحاب أبي معاوية عن أبي معاوية، كما رواه علي بن حرب ورواه محمد بن بشر عن هشام بن عباد عن هشام عن عباد بن حمزة. حدثنا يوسف المسلم وعباس الدوري والصاغاني وهلال ابن العلاء قالوا حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد ابن عبد الله عن أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد ابن عبد الله ابن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل الزبير علي. فهل علي جناح أن أرضخ بما يدخل علي؟ فقال أرضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك، يعني تتصدق. حدثنا يزيد بن سنان وأبو داود الحراني وعباس الدوري قالوا حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة بإسناده مثله. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن فضل قال أبو بكر الكزبراني حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق من شعير فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكلوا لأكلتم منه ولا أقام لكم. نعم، هذا هو الحديث الأخير في هذا الباب، ويبقى مسائل في الزكاة أيضا لعلها إن شاء الله في المجلد التالي لهذا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.